بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. لازلنا بفضل الله تبارك وتعالى مستمرين مع دروسنا في شرح أمر الدين أو أصل الدين، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع المسألة الخامسة، وهي بعنوان صفة العمل بالإثبات في كلمة التوحيد. وقد ذكرنا في المجلس السابق الكلام عن مفهوم الإثبات، ونعني بالإثبات أي قولك في كلمة التوحيد بعدما أن تنفي فتقول لا إله، بعدها إثبات إلا الله، وأن مدلول هذا النفي هو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له بصفاته، أنك تعبد الله تعالى وحده بصفاته، كما قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، قال نعبد الله بصفاته. فالموحد يعبد الله وحده لا شريك له، ويعبده بصفاته، بصفات كماله، ليس كالمشرك الذي يعبده ويعبد غيره أو يجعل شيئا من العبادة لغيره، ولكن الموحد بريء من سبيل المشركين المنددين، كذا أيضا هو بريء من سبيل المعطلة الجاحدين الذين يعبدون عدما، شيء في نفوسهم يشعرون به ظنا ويحسبونه هو الحق، ويشعرون به خيالا ووهما، ويقولون هو الله، مجرد إحساس في الباطن معنوي فقط، لا وجود له في حقيقة الأمر ولا في الخارج. هذا سبيل المعطلة الجاحدين. أنت أيها المسلم وأنت أيتها المسلمة وفقكم الله لمرضاته، تعبدون الله تبارك وتعالى، أو نعبد جميعا ربنا سبحانه وتعالى بصفاته لا ينفك. فمن ألحد في عبادته، أي مال عن عبادته وحده، الإلحاد والميل، فمن ألحد في عبادته كمن ألحد في صفاته، ومن ألحد في صفاته كمن ألحد في عبادته. فالمشرك والمعطل سواء، وكلاهما لم يأتي بأصل الإثبات في قولنا إلا الله. واليوم إن شاء الله تعالى سأتكلم عن صفة العمل بهذا الإثبات، وذلك أن كلمة التوحيد قول يقال نطقا، وقول يعتقد قلبا، وكذا هي أي كلمة التوحيد عمل يعتقد في القلب، وعمل ينقاد به صاحبه بجوارحه، لأن الدين قول وعمل. والعمل بكلمة الإثبات أو بمدلول الإثبات أن العبد كل عبادة فرضها الله عز وجل عليه، أو كل عبادة شرعها الله سبحانه واجبة أو مستحبة ظاهرة أو باطنة، تقع بالقلب كالخوف والرجاء والرهبة والرغبة والخشوع والخوف والرجاء ونحوها والمحبة، أو عبادة فرضها الله نطقا باللسان، أو شرعها الله نطقا باللسان كالدعاء والاستغاثة والاستشفاع والاستعانة والاستعاذة، أو هي بالجوارح، تؤدى بالجوارح الظاهرة كالذبح والنذر والطواف والصلاة والسجود والركوع ونحوها من العبادات الظاهرة والباطنة. كل هذه العبادات كيف يعمل بالإثبات؟ نقول يستقيم عليها إلى ربه، يستقيم بهذه العبادات لربه وحده لا شريك له. لذلك قال ربنا سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. إذن هو عمل، الاستقامة عمل. وقال ربنا سبحانه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ما الذي يوحى إلي؟ أنما، هذا الموحى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنما إلهكم، المعبود الحق، الإثبات، إلهكم إله واحد، فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. يعني يزكون أنفسهم بالتوحيد على إحدى التفسيرين في الآية. وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء المستقيمين على التوحيد، لهم أجر غير ممنون. إذن إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه. وربنا سبحانه قال: قل إنما، نعم، وربنا سبحانه قال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. نعم، فهذه حقيقة الاستقامة. وقال الله عز وجل أيضا: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، إلى غير ذلك. فالاستقامة هي حقيقتها العمل بالإثبات، وهي تسمى في العمل بالإثبات مدلول في النصوص، تسمى العمل، إن الذين آمنوا وعملوا، ويسمى الاستقامة كما ذكرنا في هذه الآيات، وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث سفيان بن عبد الله الثقفي، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال: قل آمنت بالله أو ربي الله ثم استقم. والحديث رواه أحمد في المسند وفي صحيح مسلم. قل آمنت بالله أو قل ربي الله ثم استقم. إذن أنت لما تقول لا إله إلا الله، هذا ربي الله، معبود الله، أعبد الله وحده، لا بد من الاستقامة على ذلك. فكل عبادة ظاهرة أو باطنة بالقول أو بالاعتقاد أو بالعمل تستقيم بتلك العبادة ألا تكون إلا لله وحده لا شريك له، كل عباداتك لله. قال ربنا سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذه الاستقامة، صلاتك، نداءك، استغاثتك، ولاؤك، دعاؤك، رجاؤك، خوفك، تعلقك، لا يكون إلا لله. فإذا استغثت، استغثت بالله فيما لا يقدر عليه الله جل وعلا. فإذا استشفعت، طلبت من الله. وإذا استعنت، استعنت بالله. وإذا جأرت، جأرت باسم الله وهتفت باسم الله، وهكذا. وإذا ذبحت، ذبحت لله. وإذا طفت، طفت ببيت الله. وإذا ركعت، ركعت لله. وإذا سجدت، سجدت لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذه الاستقامة، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا المسلم، هذا أول المسلمين كما بين الإمام الشافعي في حق النبي صلى الله عليه وسلم. أما أحد الناس، وهذا في غير القرآن يعني كمفهوم مدلول، أما أحد الناس فإنه من المسلمين، وإنما وأنا أول المسلمين هذه للنبي عليه الصلاة والسلام، الحنيف عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. أما أنا وأنت، كل واحد منا مطلوب يكون من المسلمين. من المسلم؟ المسلم باعتبار العمل بالإثبات، المسلم من استقام، هو استسلم لله بالتوحيد، ما معنى؟ يعني يستقيم، يستقيم دون ميل إلى شرك ولا ملة كفرية ولا فرقة كفرية، يستقيم على الطريق، طريق الحنيفية، طريق التوحيد. فاستقامته على التوحيد بكل ما قال الله، استقيم لسانه فلا ينادي إلا الله عز وجل. يعني لو قد قدر شخص يصلي ويصوم ويحج ويفعل ويفعل ويفعل ثم لسانه لا زال غير مستقيم في دعاء الله وحده، مرة مرة يصيب ضراء يقول يا أمي يا أبي يا فلان يا سيدي علان يا رسول الله، هذا لم يحقق العمل بالإثبات، مشرك بالله عز وجل، احذر انتبه. يقول قال ويصلي ويصوم ويحج ويقرأ القرآن ويتصدق ويكفل الأيتام، نقول هذا كله شرطه الاستقامة على التوحيد. لا يقبل هذا منك إلا بأن يستقيم لسانك ويستقيم قلبك. إيه نعم، لابد قلبك يستقيم فتكون العبادات كلها القلبية لله وحده لا شريك له. إذا توكلت تتوكل على الله، وإذا تعلقت بخوف أو رجاء فيما لا يقدر على جلبه أو دفعه أو رفعه إلا الله، لا تتعلق بغير الله سبحانه من الأموات من الغائبين، لا تتعلق إلا بالله وحده لا شريك له. خشوعك خضوعك خوفك رجاؤك تعلقك لا يكون إلا لله بالله سبحانه وتعالى. هذا حقيقة الاستقامة. كذلك عملك، عمل الجوارح، أن يستقيم على التوحيد، فلا تتحرك قدماك إلى زيارة الأوثان والطواف بها والنذر لها والذبح عندها والتمسح والتنسك لها والاعتكاف والعكوف عندها من دون الله تبارك وتعالى. استقامة في كل شيء، في كل عبادة فرضها الله سبحانه وتعالى من العبادات الظاهرة والباطنة القولية والعملية، لا تكون إلا لله وحده لا شريك له، لا تكون إلا لله وحده لا شريك له. هذه علمها، كل عبادة فرضها الله عز وجل جل شأنه لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فانتبه يرعاك الله. ولذلك ربنا سبحانه قال قل إن صلاتي ونسكي ذبحي أو حجي وعمرتي ومحيا وماتي لله رب العالمين، كله لله لام الاستحقاق لا شريك له، تأكيد لهذا الاستحقاق. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. ولذلك تسمى الاستقامة في كتاب الله تعالى الحنيفية، من أسماء الاستقامة أو من مدلولات العمل بالإثبات هي الحنيفية. فالحنيف جماعه جماع الحنيف، وقيل في أشياء منها ما يتعلق بأصل الحنيفية كإخلاص الدين لله وحده والبراءة من الشرك وأهله، ومن ما يتعلق بكمال الحنيفية يعني ببعض شعائرها كالحج والختان ونحو ذلك، وفسر به السلف كل هذا، فسر به السلف رحمه الله تعالى. لكن جامع الحنيف هو المستقيم على ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فالحنيفية هي الاستقامة على التوحيد. قال في مروى بن أبي حاتم في التفسير قال محمد بن كعب القرظي حنيفا، الحنيف هو المستقيم على التوحيد. ولما ذكر الطبري في تفسيره لما ذكر الأقوال أقوال السلف في معنى الحنيفية قال بعد ذلك والحنيف عندي هو الاستقامة على دين إبراهيم، هو الاستقامة على هذا الأصل. يعني في شعائر ستأتي معنا في أعمال، لكن هذا الأصل الاستقامة على دين إبراهيم واتباعه على ملته. وذلك أن الحنيفية لو كانت حج البيت لوجب أن يكون الذين كانوا يحجونه في الجاهلية من أهل الشرك كانوا حنفاء، هم كانوا يسموا أنفسهم حنفاء بالمناسبة الذين يحجون البيت، لكن الله أكذبهم قال حنفاء لله غير مشركين به، فالحنيفية شرط وترك الشرك. حنفاء قال فاجتنبوا، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء حال لله غير حال ثاني، مشركين به ومن يشرك بالله. فشرط الحنيفية ترك الشرك. ممكن الإنسان يكون يحج هو على الشرك، فهذا لا يسمى حنيفا بالمعنى الحنيفية التي هي التي أمر الله بها. قال الطبري ولو كان حج البيت، أو ولو كانت الحنيفية حج البيت، لوجب أن يكون الذين كانوا يحجونه في الجاهلية من أهل الشرك كانوا حنفاء، وقد نفى أن يكون ذلك تحنفا، وقد نفى الله أن يكون ذلك تحنفا بقوله ولكن كان حنيفا، أي إبراهيم عليه السلام، مسلما وما كان من المشركين. فكذلك القول في الختان، الختان من الحنيفية، لكن هو إذا فعله الإنسان حج أو اختتن ليس بمجرد ذلك يكون مسلما وضع، وإنما بالاستقامة على دين إبراهيم عليه السلام. ممكن تجتمع هذه مع الشرك. قال لأن الحنيفية لو كانت هي الختان لوجب أن يكون اليهود حنفاء، وقد أخرجهم الله من ذلك بقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. قال فقد صح إذن أن الحنيفية ليست الختان وحده ولا حج البيت وحده، ولكنه هو ما وصفنا من الاستقامة على ملة إبراهيم واتباعه عليها والائتمام به فيها. ولذلك كان قدوة في هذا الباب. إذن الحنيفية قد توجد بعض شعائرها في المشركين ووجدت، ولذلك قال قتادة قد تكون حنيفية في شرك، يعني قد يوجد بعض شعائر الحنيفية في المشركين، لا تستغرب، كما قد يوجد بعض شعائر الإسلام في المشركين. قال قتادة فيما روى الطبري فيما روى ابن أبي حاتم وكذلك عبد الرزاق في تفسيره، قال قد تكون حنيفية في شرك، ومن الحنيفية الختان، صحيح، والمشركون يختتنون بعضهم، وتحريم نكاح الأم والبنت والأخت، ولكن الله قال هاي الحنيفية الصحيحة المقبولة أو المطلوبة حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وعند ابن أبي حاتم قال الحنيفية شهادة أن لا إله إلا الله، يدخل فيها أي من شعائرها تحريم الأمهات والبنات والخالات والعمات وما حرم الله عز وجل والختان، وكانت حنيفية في شرك. كان أهل الشرك يقول قتادة يعني كانوا أهل الشرك وكانوا يحرمون في شركهم، يعني مع عبادتهم الأوثان، الأمهات والبنات والخالات والعمات، وكانوا يحجون البيت وينسكون المناسك. يعني هذه مسألة مهمة جدا يا إخوان. حد الزمان نجد بعض الناس يصرف وصف الشرك على عباد القبور بقوله أنهم يفعلون الشعائر، وأنهم يقومون بشعائر الإسلام، وأنهم يقومون بعبادات أهل الإسلام. لا، في فرق عظيم بين الحنيفية وتدخل فيها عبادات أهل التوحيد في ذلك على الأصل البراءة من الشرك وآله، وبين عبادات أهل الشرك، فإن أهل الشرك قد وجدت فيهم عبادات هي مأمور بها في ديننا لكن يقيمونها مع شركهم، فالله لا يقبلها منهم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، في قراءة عشرية، مسجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إذن قد تجتمع الحنيفية مع الشرك بعض شعائرها، فيغتر الزنادقة من طلاب العذر بغير حق لأعيان المشركين المنتسبين، فيفرحون ويقولون هؤلاء منتسبون وهؤلاء أصل فيهم الإسلام حتى يخرجوا منه بيقين، وكأن الشرك الذي يفعلونه من باب الظن والتخمين، وهو صريح صراح بواح براح كالشمس طالعة لها أنوار، والله المستعان. لذلك السلف فهموا الباب. لكن ما المطلوب من الحنيفية؟ لا، الحنيفية تعبد الله وحده، لا تكون على ملة شرك أو كفر. ولذلك زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله تعالى من الحنفاء في قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجاهلية، كان حنيفا. لما سأل اليهود والنصارى عن الحنيف قال له وما الحنيف كما في صحيح البخاري وما الحنيف قالوا دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله هاي الحنيفية فخرج من عندي وبعدين أتى النصراني فقال وما الحنيف قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله فلما رأى زيد ذلك يعني ما قالوا في إبراهيم عليه السلام خرج فرفع يديه وقال اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم عليه السلام أو اللهم إني أشهد أشهد قال أشهد شهادة التوحيد لأنه هو كان في الجاهلية هذا الموحد أشهد يا رب أشهد وقال أني على دين إبراهيم هذا معنى كلمة لا إله إلا الله هذا معنى الإثبات أنك على ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين باب مهم جدا ضبطه وتعقله ويقول النحاس وهو لغوي في كتاب إعراب القرآن في معنى الحنيفية أن حتى في اللغة تطلق معنى الاستقامة قال الحنيف في اللغة إقبال صدر القدم على الأخرى من خلقة لا تزول طبعا قيل سمي الحنيف بعضهم قال حنيفا هو الأحنف في قدميه من باب التفاؤل كما سميت الصحراء مفازة ونحو ذلك قال فمعنى الحنيف عند العرب المائل إلى الإسلام على الحقيقة فأما إخباره جل وعز عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم أنه كان مسلما فبين ويعلم أنه كان مسلما وجميع الأنبياء والصالحين بأن يعرف ما الإسلام وما الإيمان واضح يعني جميع الأنبياء والصالحين كانوا مسلمين وكل من اتبعهم يجب عليه أن يعرف ما هذه الحنيفية قال وهو أصل أي الحنيفية من أصول الدين لا يسع جهله ومعرفته من اللغة قال معنى مسلم في اللغة متذلل لأمر الله منطاع له معنى مؤمن مصدق بما جاء من عند الله قابل له عامل به في كل الأوقات فهذا ما لا يدفع ما لا يدفع أنه دين كل نبي وملك وصالح شهد هذا أصل أصول الدين لا يسع جهله أصل الحنيفية لماذا لا يسع جهله لأنه في كل وقت موجود من طلبه وجده إذا فهمت معنى الحنيفية ومعنى الاستقامة على الإثبات أي أنك تعبد الله وحده لا تعبد غيره وأنك تعمل بذلك بأن يستقيم لسانك ويستقيم قلبك وتستقيم جوارحك فتكون بكليتك مقبل على ربك بريء من الشرك ومن أشرك ولذلك محمد بن سعد رحمه الله في الطبقات لما ذكر في ترجمة سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه ورحمه أباه لما ذكر أباه زيد بن عمرو بن نفيل قال يطلب الدين وكان أبوه يعني زيد يطلب الدين وقدم الشام فسأل اليهود والنصارى عن العلم والدين فلم يعجبه دينهم فقال له رجل من النصارى أنت تلتمس دين إبراهيم فقال زيد وما دين إبراهيم كان موجود حتى الكفار يعرفون دين إبراهيم قال كان حنيفا لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له وكان يعادي من عبد من دون الله شيئا ولا يأكل ما ذبح على الأصنام هذا تفسير لهذه الملة يا جماعة اليوم النزاع هنا والبحث هنا فلذلك قال زيد بن عمرو وهذا الذي أعرف وأنا على هذا الدين فأما عبادة حجر أو خشبة أنحتها بيدي فهذا ليس بشيء فرجع زيد إلى مكة وهو على دين إبراهيم عليه السلام هذا قاله ابن سعد في الطبقات وهو من مؤرخ الإسلام لاحظت المعنى كيف إذن الحنيفية موجودة في كل وقت واليوم يزعم في أمم من الناس تعبد غير الله تشرك بالله شرك عبادة وشرك طاعة وتجحد صفات الله جل وعلا ويقال فيهم أنهم ماذا؟ أنهم معذورون كيف؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه كما رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره بإسناد صحيح لما حضرته الوفاة كما ذكر ذلك يزيد بن عميرة وبكوا عليه قال إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما إن العلم والإيمان أصل الدين التوحيد الحنيفية مكانها موجودة في كل وقت فكيف وقد بعث الله الرسل وأنزل الكتب وناس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جاء بالقرآن، ويزعم فيهم الجهالة ويدعى فيهم التأويل في أصل الملة وهي الحنيفية. قبح الله العذارة والزنادقة ومن لف لفهم، لأنهم يكذبون ويحرفون دين الإسلام. فاعلم أيها المسلم وفقك الله، واعلمي أيتها المسلمة وفقك الله، أن الحنيف العامل بالإثبات الذي يحقق معنى لا إله إلا الله لا يكون إلا رجل مستقيم أو امرأة مستقيمة أو استقاما على التوحيد على الطريقة باللسان والجنان والأركان، ولا يكون موحدا من لم يستوي على الطريقة، إما بلسانه فنادى غير الله ودعاه، وإما بقلبه فرجى غير الله وطمع فيه واعتقد فيه نفعا وضرا كمن يعتقد في الأوثان والقباب ونحو ذلك، أو بجوارحه بأن سجد لغير الله أو طاف بغير بيته أو ذبح له أو نذر إليه أو خط وحمل الأقدام زائرا للأوثان مستغيثا بها متمسحا بها، هذا لا يكون مسلما، ولو مات فهو في النار. ولذلك قالت الجن، وهي التي بين الله عز وجل وحكى وأخبرنا سبحانه وتعالى من نبائهم للعبرة والاتعاظ وللاقتداء في مقام الثناء عليهم، أنهم فهموا حقيقة الدين، فهموا حقيقة الدين. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، إلى أن قالوا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إلى أن قالوا وذكروا من حالهم وحالهم قبل الإسلام، قال وأنا لما سمعنا الهدى، وأنا وإنا قراته، لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون هؤلاء تاركوا الاستقامة فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الله أكبر، هذا التوحيد. لا يغر فلان وعلان وشيخ فلان وشيخ علان، لا يغرك. ويقول لك أن من لم يستقم بقلبه أو بلسانه أو بجوارحه على التوحيد يكون مسلما، كذب عليك والله، وكذب على كتاب الله، وكذب على رسول الله، وكذب على أهل الإسلام. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، وأولئك هم الكاذبون. هؤلاء يفترون الكذب على الله عز وجل لما يحكمون بإسلام من لم يستقم على التوحيد، لما يجعلون الحنيف الذي يراقب كلامه أن يصدر منه شرك وخائف من ربه وجل. فمن يأمل البلاء بعد إبراهيم لما قال صلوات الله وسلامه عليه وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فمن يأمل البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ والأنبياء يخافون وقلوبهم وجلة من أن يشركوا بالله شيئا، وهم أئمة التوحيد ودعاته صلوات الله وسلامه عليه. ثم يأتينا زنديق قد امتلأ بضلالات الجاحظ ومن قلده واتبعه، ويقول لنا أن من لم يستقم على التوحيد قولا أو لم يستقم على التوحيد اعتقادا أو عملا هذا من جملة أهل الإسلام، وأن من كفره فهو خارجي مارق ونحو ذلك. فالله المستعان عليه التكلان. فلذلك نقول بارك الله فيك، صفة العمل بالإثبات تستقيم على التوحيد، الحنيفية، ليست يهودية وليست نصرانية وليست مشركية وليست جهمية وليست قبورية وليست رافضية، تبرأ من الأديان كلها ومن الأحزاب الكفرية كلها، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم أي المستقيم القائم، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة، نعم منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا نعم من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون، من الذين فرقوا أو فارقوا دينهم وكانوا شيعة أي أحزاب ملل وطوائف ضالة منحرفة عن أصل الاستقامة على التوحيد، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب كل فرقة كل طريقة بما لديهم أي من الشرك راضون فرحون، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، من جاء بالحسنة بالتوحيد فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة الشرك فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء سبحانه وتعالى. هذه الحنيفية تعمل بالتوحيد تستقيم عليه، تبرأ من الشرك وأهله وتكفر بالطاغوت وأهله وتستقيم ظاهرا وباطنا على التوحيد وتسأل الله الثبات، فإن الله عز وجل أخبرنا أن أفضل الخلق وحاشاه وأكرم الرسل وحاشاه أن يشرك به شيئا، أن أفضل الخلق وأكرم الرسل وحاشاه أن يشرك به شيئا صلى الله عليه وسلم، أخبرنا ربنا أنه لو اتخذ من دون الله أندادا أو عبد غير الله لعذبه ربنا سبحانه وتعالى. وإذاك ربنا يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، انتبه ولا تكونن من الخاسرين، أكفاركم عباد القبور أكرم عندكم من قدر رسول الله؟ وربنا يقول لا، فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، لا تقول هذا نوع، هذا معين وهو أفضل الخلق كما قال ابن عباس، وانظر ماذا يقول الله به، وإنما أراد أن يخوفنا وأن يخوف به غيره ليخبرنا أن أكرم الرسل وحاشاه وداعية التوحيد وحاشاه وشيخ الملة وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يشرك، لو دعا غير الله لكان من المعذبين، وهو إمام التوحيد صلى الله عليه وسلم البر الحنيف، قال فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، يا الله، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، ولا تدعو تنادي تسأل تطلب من دون الله وثنا صنما ميتا غائبا جنا ملكا، لا تسأل لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك، أي دعاؤه بأن يجلب لك الخيرات أو يقضي لك الحاجات هو أو يسأل الله لك، ولا يضرك بصرف الضرر أو في ترك دعائه ضرر عليك، لا ينفع ولا يضر، هذا الذي من دون الله لا ينفع ولا يضر، فإن فعلت لبسوا عليك عباد القبور اليوم لبسوا عليهم، قال ربنا فإنك إذا من الظالمين، هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وحاشا أن يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، لكن انظر الاعتبار المسلم الصالح اللي هو مسلم وصالح، هل تصدق ربك أنه إذا دعا غير الله يكون من الظالمين ويكون من المعذبين ويكون من المشركين، أم تصدق الزنادقة الجاحظية لما يقول له مسلم وإمام ومغفور له ومتأول، قل صدق الله قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا سبحانه وتعالى. فهذا حقيقة العمل بالإثبات والاستقامة على التوحيد. ولذلك العلم والإيمان مكانهما حيث طلبتهما، مكانهما من ابتغاهما وجدهما، من التمسهما وجدهما. هذا قالها معاذ، لا يلبس عليك أحد مهما كان، لا تقل لي فلان ولا إلا مهما كان قدره عند الناس وشأنه في العلم، حينما يقول لك ومن الناس ناس لو طلبوا الحق لم يصلوا إليه في واضحات المسائل كالتوحيد وعبادة الله وحده وإثبات علوه على خلقه سبحانه من أمور الظاهرة، مثل هذا الجنس يقول لك لو طلبه لما وجده، فهذا معذور. معاذ يقول لك لا، العلم والإيمان هذا تقول لي هذا شيخ هذا عالم، هذا سيد العلماء، هذا سيد العلماء، هذا الذي شبه بإبراهيم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، هذا الذي يأتي يوم القيامة أمام العلماء برتوة كما في بعض الأخبار مما ورد في فضله، واعلم الأمة بالحلال والحرام كما جاء في بعض الأخبار في هذا الباب، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ثابت إلى أهل اليمن يدعوهم للتوحيد، قال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب يعني أصحاب شبهات، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشاب ومعاه علمه وفضله أرسله داعية إلى التوحيد، مقام الدعوة مقام جدال المشركين ودعوتهم هذا لا يقوم إليه إلا المحققون، وكفى بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأمر بأمر الله ويرسل بأمر الله سبحانه وتعالى، كفى بهذا شهادة لمعاذ على علمه وفضله وتحققه. يقول لك العلم والإيمان مكانهما من طلبهما بصدق ومن بابه وجدهما، هذا قلت هذه بصدق ومن بابه، من طلبهما وجدهما، من التمسهما وجدهما، ولذلك قال فاسألهما أو فاطلبهما كما طلبهما إبراهيم فإنه سأل الله عز وجل. وهذه يبين لك على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الحنيفية أنها شيء ظاهر، فاستعن بالله على تعلمها، واستعن بالله في تثبتها، واستعن في الثبات عليها، واستعن بالله في التحقيق فيها، واستعن بالله في تكرارها وعدم الملل من التذكير بها. صلى الله تعالى أن يحيينا وإياكم على الحنيفية السمحة، وأن يقبضنا عليها حنفاء موحدين مخلصين غير مبدلين ولا ضالين ولا مشركين، بمنه وفضله وكرمه وإحسانه، إنه أكرم من سئل وأعظم من أعطى. لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله ليس كمثله شيء، والحمد لله رب العالمين.